عن هو في كتابه في أكثر من موضع كما سيأتي شرط خلال البحث. يقول أجمع علماء أجمعت الأمة على أن آية الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين. بالعكس إذا رجعنا لكلام العلماء بالجزء والصفحة ما نكاد نطلع على مفسر واحد من المفسرين يقول إن آية الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين، بل بالعكس عامة العلماء ابتداء من الإمام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري أو القرطبي أو ابن كثير، يعني مر على جميع العصور وموجود الكلام المحصور هنا في الكتاب وبالجزء والصفحة، ينصون على أن يقولون هذه الآية وإن كانت نزلت في أمهات المؤمنين فحكمها عام لسائر نساء الأمة. والتفصيل طبعا له يعني وقت ثاني في الكلام، لكن هو حلال له حرام علينا. حلال له ان يدعي الاجماع بدون ما يسند كلامه الى اي مرجع. من اين حكى هذا الاجماع؟ ياتي في الايه سبحان الله قل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول لو كان في هذه الايه هذا الحكم للزم ان يتحقق فيها الاجماع. يقول لكن الذي حدث هو العكس تماما، هو ان جل العلماء الثقات والمفسرين على انها لا تدل على تغطية الوجه على الاطلاق، وغاية ما فيها تغطية الجسم بالجلباب الذي لا يتضمن الوجه كما هو معروف. ثم يعتبر العلماء الذين قالوا بخلاف ذلك قلة نادرة، وهذا مخالف تماما لاقوال جميع المفسرين في جميع الاعصار في هذه الآية كما سنبين ان شاء الله تعالى. نعم، يعني معنى هذا ان الامه من 14 قرنا وما زلنا نتحداه ياتي باسم عالم واحد فقط في خلال 14 قرنا قال ان النقاب حرام، والكتاب حوالي يعني 250 صفحه تقريبا ليس فيه دليل واحد على تحريمه، لا يستقيم له دليل واحد، عمومات مغالطات تمويه يعني وما في عزو ولا تأصيل لاي عالم من علماء الامه على الاطلاق، ولا زلنا نتحداه. يذكر هو يقول اتتنا واحده من الصحابيات فقط تنقبت، سبحان الله ده كل الصحابيات الاصل ان هم كنا منقبات، هذا لا يحتاج الى دليل. كما سياتي ان شاء الله يعني هي الحقيقه فضيحه والله انها لمأساة ان ينسب مثل هذا الى العلم وان يجترئ هذه الجرأة على شرع الله تبارك وتعالى، وسوف يعني ناتي بالمزيد يعني. فمعنى ذلك الامه كانت يعني غارقه في الضلال لمده 14 قرنا تنتظر ولادته السعيده حتى يخرجها من الظلمات الى النور. الامه كانت ضاله في خلال 14 قرن، ما في عالم واحد قال ببدعته وضلالته، ويعني ويا ليته اهل الاجتهاد يعني عنده كشفاءات في الاجتهاد سيجتهد، جدلا على قول الظاهريه وبعض الحنفيه انه لا يجوز احداث قول يعني اخر زياده على الخلافات التي اذا حكي خلاف من قبل، وان كان جمهور العلماء يمنعون احداث اقوال، لكن يعني يا ليتك انت عندك اهليه الاجتهاد. سوف نرى. ثالثا، فاذا رجعنا الى تصريح العلماء الثقات وجدنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول كانت سنه المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحره تحتجب والامه تبرز، ونقل الامام ابن رسلان عن امام الحرمين اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج بالحجاب، وما زال علماء الامه عبر العصور يتنقلون هذه الكلمه عن امام الحرمين بالاقرار والقبول. وقال الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. وقال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ان العمل استمر على جواز خروج النساء الى المساجد والاسواق والاسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. هذه الفقره بثرها تماما وقال انا اسميه الهروب الكبير، يعني هرب تماما من هذه النصوص لانه لو اثبتها سيهتز الناس في كلامه، لكنه قال ثالثا نعم فاذا رجعنا الى تصريح العلماء الثقات وجدنا وعامل نقطتين واثر الصوت. وقال وياتي هنا براي شيخ الاسلام ابن تيميه وامام الحرمين والغزالي ويكرر راي ابن حجر السابق، فاخفى الكلام حتى لا، اولا هذا ليس رايا، هذا نقل، هذا نقل عن المسلمين في كافه العصور، فليس من الامانه ان يكون راي ابن تيميه، ليس راي ابن تيميه، هذا نقل، وهو نقل ابن حجر ونقل الجويني ونقل الغزالي، فليس من الامانه ان تنسبه انه راي لهؤلاء يعني الائمه. وانظر المغالطه، يرد بقى عليه في هذه النقطه يقول واقول لسيادته انك يا اخي تفعل مثلما يفعل احد المتخاصمين لا اقول الخصمين الذي يختلف مع اخي له في امر ويريد ان يدلل على صدق موقفه امام القضاء فيطرد اسماء اشخاص قالوا بصدقه وانه على حق دون ان يدخل في لب القضيه فيعرضها للبيان والتدليل. ولو ان كل أتباع رأي أتوا بأسماء العلماء المؤيدين لهم لبقي الخلاف في كل الأمور قائما، لكن الأصح هو أن نأخذ الرأي بدليله دون أن نعجر في الأسماء أو نستكثر منها. هو الكلام لو فيه خلاف ده كل العلماء ضدك، أنت يتيم بعد خارج عن الجماعة، فكيف تدلس وتهم أن فيه خلاف في القضية ولو كل واحد جاء أسماء العلماء؟ ده كل العلماء، هذا أنت بعالم واحد في خلال 14 قرنا قال بدعتك وضلالتك. ثم اذكر انظر كيف يفتخر يقول هل رأيتني يا أخي في كلامي عن النقاب أذكر أسماء أو أعرض أدلة؟ إن الذي قرأ الكتاب يعرف ذلك جيدا، ولهذا فما زلت أقول لك المشكلة أنك لا تعرف حقيقة المنهج العلمي أصلا، فلا يعقل أن أزعم أنني وحدي على الحق دون سائر علماء الأفاضل معاذ الله، بل إنه يشتم العلماء الأفاضل كلهم ويقول إنهم تأخذهم العزة بالجهل والثوم بالجهل والسفة وأقبح الصفات، وهنا يدعي أنه يحترم رأي الآخرين. يقول معاذ الله إنما قدمت رأي الذي اقتنعت به ولم اقتنع بآراء علماء أفاضل، لكن ينبغي أن يقول لم اقتنع بآراء كل العلماء الأفاضل. ما هي علماء بصيغة النكرة؟ فهو يوهم أن في علماء يعني معاه يؤيدونه، ولم اقتنع بآراء علماء أفاضل على الرغم من ضلوع شهرتهم وعلو منزلتهم، لأن كلامهم لم يكن قويا من ناحية علمية مع تقدير لمكانتهم العالية. ولا أكتمك هذا، فإني لو كنت أرى أن الناس يحتملون نقد كلام هؤلاء الكبار وبيان عدم قوة الدليل العلمي فيه لبينت لهم ذلك، ولكن الناس لا يحتملونه الآن، إذا لسه في أشياء جاية، ولعلي بفضل الله أقدم ذلك فيما بعد إذا استطاع الناس أن يحتملوه بمشيئة الله تعالى وفضله ورحمته. هذه كما ذكرنا بترها الاثنين. أقول وهذا كله بعدما ذكرت أن كل الاتفاق المسلمين يقول وهذا كله يدل على الأقل على المشروعية، وإنما قصدت بهذه النقول المختصرة بيان فساد هذه المقولة المبتدعة وأنها مخالفة لسبيل المؤمنين، ولست بصدد الكلام على أدلة وجوب النفاق وما أثرها، لأن لكل مقام مقالة. فهو أوهم الناس مع أنه تقول ليس هذا مقام التفصيل، أوهم من هذا كل الرد الذي أرسلته وخبأ الجزء الثالث الذي فيه الأدلة. ثم ايضا ذكر هذه الفقره التاليه بكاملها لانها تفضح جهله ايضا، اخفاها تماما من الردود. رابعا السبب الرابع يعني ان هذا الراي الكاذب والقول الفاسد لا يدخل في الخلاف السائغ، وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. وذكر الكلام ووقف هنا واخر يرد عليه، وأنا سأنقل بقية الكلام الآن، لكنه يقول قال ثم يقول صاحب الرسالة بعد ذلك رابعا أن هذا الرأي الفاسد والقول هو أكرر كلمة الفاسد لا يدخل في خلاف السائغ، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهنا أيضا نرد في تعليقنا على ذلك فنقول هل وجدتني يا أخي استندت في قولي بالتحريم إلى أن قول في النقاب قول فيه خلاف؟ يعني المصيبة أنه هو لا يعتبر المسألة فيها خلاف، يعني أنا بقول له إن يعني ده خلاف لا يجوز لأن خلاف دي فيه تناقض في أحد الطرفين إلى آخر ما أذكره. فهو بيرد بأنه بيقول مين قال لك إن فيها خلاف؟ يعني هو كمان بيهدر أقوال جميع علماء، يعني بيقولوا بالوجوب أو الاستحباب أو حتى لو حد قال بالإباحة، هذا كله مهدر عنده ما له قيمة وكأنه مقيل، فحتى مش بيقول زي ما بيقول أنا كده أنا كل واحد يختار الرأي الذي يميل إليه ومعاذ الله إن أقول أنا فقط على حق، لا ده هو ينقد هذا كلام الآن ويقول من قال لك إنني أعتبر الأمر في خلاف؟ واضح. يقول هل وجدتني يا أخي استندت في قولي بالتحريم إلى أن القول في النقاب قول فيه خلاف ثم أضبط بناء على ذلك رأيي بالتحريم؟ لو أني فعلت ذلك لحق لك أن تنظر في قولي من حيث أنه يتعلق بالاختلاف من عدمه، لكنني درست موضوع النقاب دراسة تأصيلية بعيدة عن أقوال العلماء، وهذه أعظم وثيقة إدانة لهذا الجاهل، كيف تتعلم بدون العلماء؟ فهذه يكفي هذه في إبطال كل ما يمكن أن يخرف ويهرف به. هو بيمتدح ويفتخر، يقول وفي موضع آخر أيضا يعني يعيرني بأني أعتمد على كلام العلماء، يقول لأنك لا تستطيع أن تنظر في الأدلة بنفسك، يعني قطع لأعظم أسباب التوفيق. أن تسأل أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيقول لكني درست الموضوع موضوع النقاب دراسة تأصيلية بعيدة عن أقوال العلماء سواء من أيد أو من عارض، كلهم عارضوك طبعا ما في أحد أيدك. إنني درست النصوص بالحياد العلمي وحققت ما استطعت من النصوص النبوية الشريفة، وكنت أقرأ الرأي فأدرسه ولا أقول قال فلان لتأييد وجهة نظري، كما لم أذكر بعض هذه الأقوال إلا نادرا لإثبات حق العلماء في ذلك. ثم هذه العبارة التي رد عليها هرب طبعا من مواجهة الحقيقة ولم ينشر أيضا هذه العبارة المهمة جدا في القضية. رابعا أن هذا الرأي الكاتب والقول الفاسد لا يدخل في الخلاف السائغ، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وإنما ينظر في الخلاف إذا كان بين أمرين كلاهما مطلوب الترك، إما على وجه الحتم واللزوم فهو الحرام أو غيره فهو المكروه، أو بين أمرين كلاهما مطلوب فعله، إما على وجه الحتم واللزوم فهذا الواجب أو غيره فهو المستحب. يعني علماء يختلف، واحد يقول الفعل ده واجب والثاني يقول مستحب، أو في موضوع ثاني واحد يقول هذا حرام والثاني يقول مكروه. أما الخلاف غير المعتبر ابتداء، وهو ما يصفه فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى في كتابه ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين، يصف بأنه أخطر أنواع الخلاف، فيكون في عمل يتردد الخلاف فيه بين أنه فرض واجب يأتى متاركه أو أنه نفسه حرام يعاقب فاعله. فقلت وهذا ما لا يصح نسبته إلى الشريعة المنزهة عن التناقض. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا بطر هذا الجزء لأنه يفضح جهله وزيفه إن هذا خلاف لا يجوز النظر فيه. فأنا أقول هنا في الفقرة التالية قطع كل هذا الكلام ثم نشر الجملة التالية، أقول له فليت شعري، يعني ليتني أعلم، فليت شعري ماذا تفعل المسلمة التي تريد أن تحتاط لدينها. يعني عندنا قاعدة إيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبينهما أمور مشتبهة إلى آخر الحديث. ففي حاجة اسمها احتياط، طيب المسلمة التي تريد أن تحتاط في هذه القضية ماذا تفعل؟ واحد يقول لا أنت آثمة، والثاني يقول يعني إذا لم تتنقب، والثاني يقول آثمة لو تنقبتي. في الحالتين هتروح النار. فليت شعري ماذا تفعل المسلمة التي تريد أن تحتاط لدينها في عمل إن هي عملته عوقبت في نظر البعض، وإن لم تعمل نفس العمل تكون آثمة معرضة للعقاب في نظر البعض الآخر. لا ريب أن الحق هنا في أحد القولين ولا يتعدد، والحاصل أن الخلاف الذي ينتصر له الأستاذ حمزة لا يعتد به ولا يجوز النظر فيه أصلا بهذا الاعتبار. فأتى هو في الرد اللي نشره قريبا يقول، ثم يقول في نفس الموضع فليت شعري ما لا تفعل المسلمة إلى قول إيه في نظر البعض الآخر، ويقول تعقيبا على ذلك، يعني كأني كنت بسأله ومنتظر جوابه، إنني سأدلك يا أخي على ما يجب أن تفعله المسلمة في هذه المسألة دون أدنى حيرة، إن عليها ألا تزيد شيئا على هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الأفاضل رضوان. وهكذا يظل إيه يأتي بالعمومات ويستدل بنفس الدعوة، يعني يستدل بأن النقاب حرام. يعني هو في موضع آخر يقول أن النقاب حرام لأن النقاب من الخبائث، والرسول أتى ليحرم علينا الخبائث في الكتاب هنا والعياذ بالله، يقول النقاب من الخبائث والرسول أتى ليحرم علينا الخبائث. طب أثبت أولا أنه من الخبائث. فعجيب جدا في فهم الآيات والأحاديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يستدل بالعمومات، عليك باتباع الصحابة واتباع الكتاب والسنة الكلام العام، ويهرب من الأدلة العلمية. نعم. ففي آخر الجواب يقول إن كان عندك علم في ذلك فأخرجه لنا، فإن لم تجد فاعلم أنك يا أخي أحق أن تلتزم بهذا الحديث كما التزمنا به، فلا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بأي اختراعات، يعني أنا الذي أخترع، أو تأليفات أو مبتدعات، فهل ستستجيب؟ لعلك تفعل ويا ليتك تفعل. والله ما رأيت باطلا أشبه بحق من كلامه. المهم بعد ذلك قلت له في الجواب وأخيرا لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء داء الفرقة بقوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فالسنة تجمع المتفرقين وتوحد المختلفين. ولقد جعل الله عز وجل إجماع العلماء حجة معصومة من الضلال، فلا يصلح أن نجعل ما يضاده وهو الاختلاف حجة أيضا، بل علينا أن نردد مع ابن مسعود رضي الله عنه قوله الخلاف شر. وما أحسن قول حافظ المغرب الإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بطر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. أذكر هذا مع أن دائرة الخلاف في المسألة التي نحن بصددها قد ضاقت إلى حد كبير في هذا الزمان، حيث يكاد يتفق علماء المذاهب المتبوعة على وجوب الحجاب الكامل لجميع بدن المرأة عن الأجانب. طبعا هذا كله حذف، كل هذا كلام حذف وبطر. حيث يكاد يتفق علماء المذاهب المتبوعة على وجوب الحجاب الكامل لجميع بدن المرأة عن الأجانب حتى الذين يرون الوجه والكفين غير عورة أصلا، وذلك نظرا لفساد أكثر الناس في هذا الزمان وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا العين. ولولا خشية الإطالة لأفضت في ذكر النقول عنهم وأكتفي بهذا القدر. ثم قلت في نهاية الخطاب: وكل ثقة إن شاء الله أن تنشر جريدة النور هذا التعقيب أسوة بما فعلته مع عزيز أحمد سكرتير سفارة أفغانستان الشيوعية وممثل الدولة التي فتكت بالمسلمين دون أن ترى الجريدة في ذلك ازدواجا في المواقف المبدئية، والله تعالى من وراء القبض، والحمد لله رب العالمين. فماذا فعل حمزة دافر في الأسبوع الماضي اللي بعده مباشرة؟ كتب اعتذار عن الاعتذار، ثم أتى في الكلام يقول وقال يعني نشر سطور قوية جدا من الايه من الرسالة. نعم. قال ان هذا البحث يجوز الحكم البطلاني بمجرد مطالعة عنوانه وذلك الامور الاتية، وقدم اسبابا اربعة وانتهى الكلام على كده منتهي الى ان هذا الخلاف لا يعتد به ولا يجوز النظر فيه اصلا بهذا الاعتبار. وقال ان كله ثقة بمشيئة الله تعالى ان تنشر جريدة نور هذا التعقيب. ومطر الكلام انا حقيقة انا اوبخه على مسلك الجريدة، كيف يعني انت بتقول الرأي ورأي الاخر وحرية الرأي ورهبانية اللي ابتدعوها وما رعوا حق رعايتها، يعني تتبع حرية الرأي وهي اصلا ضلالة ايضا، ان يعطى حرية رأي للانسان مضل مبطل يناقض كلام الله وكلام رسوله هذا ليس له حرية رأي، ومع ذلك يا ليتكم احترمتم حرية الرأي لكنها الخيانة كما ترون. فانا اريد ان ابكته بطريقة غير مباشرة، لانه كيف ينشر مقالة لعزيز احمد سكرتير دولة افغانستان الشيوعية واضح وبيقول من ده حرية الرأي والرأي الاخر ننشر هكا. انا هذا الرد من ايه من عزيز احمد سكرتير سفارة افغانستان، مقالة طويلة بطول الصفحة كلها يهاجم فيها الاخوة الافغان المجاهدين ويطعن فيهم ويدافع عن الحكومة الشيوعية العميلة. فانا اريد ان اقول له يعني لا تفعل بهذا الخطاب مثل يعني سوني يعني سوي بيني وبين عزيز احمد هذا، عاملني مثل ما تعامل هذا الشيوعي الملحد، يعني انشر كلامي بامانة كما نشرت الرأي الاخر للرجل الشيوعي واضح. فبطر الكلام وقطعه عند قولي وكل ثقة إن شاء الله أن تنشر جريدة النور هذا التعقيب، وقطع الكلام على كده وحذف العبارة التي قلت فيها أسوة بما فعلته مع عزيز أحمد سكرتير سفارة أفغانستان وممثل الدولة التي فتكت المسلمين دون أن ترى الجريدة في ذلك ازدواجية في المواقف الايه المبدئية واضح. فبطر هذا الكلام وأظهرني أن أنا حريص على أن ينشر الرد في الجريدة وأن ينشر اسمي وكذا، فقال وقال وكل ثقة في أن تنشر جريدة هذا التعقيب، ولا شك أننا بإذن الله تعالى سوف ننشره. وكافة التعقيبات الأخرى بعد نشر مقالات الدكتور ابن منصور في تحريم النقاب لتكون مواجهة الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، إذ لا يكفي في هذا الصدد الرد على العنوان. أنا قلت لك نحكم عليه من عنوانه لكن بأسباب، وأنت أخفيت هذه الأسباب وتظهرني أنني أحكم على كتاب من عنوانه هكذا جزافا واضح. فالحقيقة يعني تلاعب غريب جدا، يعني تلاعب غريب جدا. ويعني ما يعني شوف هنا في الاعتذار بقى المقال اللي بعدها بيقول ايه: عندما كتبت مقدمة للبحث القيم للدكتور اسماعيل منصور لم اكن احسب ان الموضوع سوف يثير هذه الانفعالات المتباينة، وكنت قد اكدت انني استشرت من حولي ممن اثق بعلمهم فاشاروا بعدم نشره، ولكنني لم اكن قد استخرت. ناس يستخير، تستخير في ماذا؟ استخارة الاستخارة تكون في ايه؟ في شيء مباح او شيء يعني حق ها؟ نعم. لكن تستخير ان كده تعطي الله تنشر الباطل، لا تستخير، لا تجوز استخارة اصلا في هذا الباطل. فهو الان يعتذر ان هو الحقيقة المرة اللي فاتت كان نسى يعني ايه نسى يستخير. نعم. لم اكن استخرت عندما اعتذرت عن المعنى في نشر هذه السلسلة من المقالات، وكن واتفقت بعد ذلك مع الدكتور ابن منصور على الاستخارة، وكان مما حدث الى اخر الكلام في الاعتذار عن الاعتذار. نعم. ثم اخرجها طبعا الرسالة المنصور اخيرا من الدرج ابان الغزو العراقي للكويت مباشرة، فجر هذه القنبلة. ظل بقى يعني ينتقد هنا يقول بيرد على الرسالة بتاعته يعني بعد كام شهر، بعد سنة ونصف تقريبا او اكثر حجبت الرسالة، وبيوهم ان الرد بتاعه هو على كتابه هو الايه هو هذه الرسالة. ابدا الرسالة كانت رد على بدليل تاريخ الرسالة 11/3/89 قبل ما ينشر حرف واحد. يقول: هذه الرسالة تقوم في موضوعها الأساسي على الاتهام الذي لا يتوافق مع أي منهاج من مناهج العلوم قديما أو حديثا. نعم. يقول: فلم يتطوع بالرد على واحد منها بآية كريمة. طيب أنت معاك الكتاب فيه 250 صفحة تتناول الأدلة من القرآن والسنة وإلى آخره، فانظر كيف التدليس خبأ الأدلة التي أرسلتها إليه. فيقول: فلم يتطوع بالرد على واحد منها من أدلته النصاع يعني بآية كريمة أو حديث شريف أو قاعدة فقهية أو حجة صلاحية، وإنما اكتفى باتخاذ مقام الواعظ المعرض عن الموضوع كله ابتداء مقررا من أول وهلة أن الصواب الكامل والحق الصراح هو في الحكم على كل هذه المقالات بالبطلان دون انتظار لقراءة ما فيها، بل من مجرد قراءة عنوانها هكذا. ولا ندري، شوف المغالطة بقى، ولا ندري كيف رضي صاحب الرسالة بهذا القول الذي لو طبق في مجال البحث العلمي لأغلقت الجامعات أبوابها، ولطفقت ساحات العلم خاوية فلا تجد من تؤويه، ولطمست أمجاد علماء الإسلام الجهابذة وآثارهم العظيمة سواء أفذاذ الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم أو أعلام التابعين الأوائل رضي الله عنهم الذين انتظموا جميعا في طريق بيضاء نقية لا تعرف في مناقشة الأمور العلمية سوى تقديم الحجج وسوق البراهين واستخراج الأدلة، ولم يلجأوا في إقامة علومهم على إلى المصادرة على الأقوال ولا اتهام نيات أصحابها أو التسرع في الحكم دون دراسة أو تمحيص. هو فاكر ذاته في معمل الطب الشرعي، معمل السموم، تجربة ومشاهدة والاستنتاج. أنت في الساحة مسألة شرعية في قواعد أخرى تحكمك، أما أن احنا نخدع العلوم الشرعية لأهواء الناس كل واحد يقول بحجة البحث العلمي يخترع ما شاء، لا، المفروض في ضوابط وموازين وأصول وقواعد تحكمك، واضح؟ فهو يريد أن يعني يذبح في الفضاء، لا يريد أن يتقيد بضوابط أو بقواعد أو بأصول. فشوف كيف المغالطة انتقل مباشرة إلى الكلام عن المنهج العلمي، وده معناه نقفل الجامعات ونقفل مش عارف إيه، واضح؟ فهذا هو الأسلوب العلمي. الله المستعان. على أي الأحوال، يقول: يا أخانا المسلم الفاضل، قدم لنا علما ودليلا وبرهانا يتمكن حتى يظهر للناس أنه مسكين ومغلوب على أمره، وأنت عندك الأدلة وكتمتها 250 صفحة فيهم الأدلة. يقول: قدم لنا أخانا المسلم، قدم لنا علما ودليلا وبرهانا فلعلنا نتعلم من علمك هذا، لكن كنا نحن المخطئين ولا سرنا بذلك عن حدود الأدب خارجين، ومن يدري فربما حكم علينا بأشد من ذلك وأعظم. أليست هذه مأساة؟ أليست هذه كارثة؟ بل إن صاحب الرسالة يحكم علي بسبب هذه المقالات التي كتبتها عن النقاب بأني ليست لي مسكة من فقه، لأني تجسدت عن هذا القول، بينما أستطيع أنا الآن أن أحكم له بأنه أخ فاضل يبدو أنه محب لدينه القويم غير على حدوده وأحكامه وأحسن ظن به، لكن أرى أنه لا يعرف حقيقة المنهج العلمي الإسلامي، وربما احتاج إلى سنين وسنين ليقف على بداية ذلك المعنى بالمعنى الصحيح، وتلك هي بؤرة الكارثة وإحساس البلوى. طبعا هو لعلكم محق في هذا، لكن هو يرد على العلماء ما يردش على طالب العلم. نعم أنا فيها كل هذا وأكثر، لكن ماذا تفعل مع العلماء والأئمة؟ هذا مع طالب العلم حق أن تقول هذا. ثم يقول: وربما احتاج إلى سنين وسنين ليقف على بداية ذلك بالمعنى الصحيح، وتلك هي بؤرة الكارثة وأساس البلوى، أن يتطبع للكلام في العلم الوعاظ والمتحمسون والفتيان. ثم يتقدم صاحب الرسالة خطوة جديدة بعد ذلك فيعطي القارئ انطباعا بأنه يناقش بأسلوب علمي إلى آخره. على أي الأحوال، هل من الإنصاف أنك أنت تنشر الرد يا حمزة دعبس من خلال نظارة الخط؟ المفروض انت وعدت من البدايه انك تعطي كل واحد فرصه، فهذا من الذي يصادر على الراي؟ من الذي يصادر على الاراء؟ انت الذي تصادر، وانت الذي خبأت هذا الكلام، وانت الذي بثرت النص، انت وهو اشتركتما في نفس هذه الجريمه، واضح؟ على احوال هذه وقفه كان يعني لابد منها في استعراض التاريخ الابتدائي لهذه القضيه، لكن انا الحقيقه يعني ما اعتقد الوقت يسعفنا، لأن الكلام كثير، وأنا حريص حقيقة على أن الإخوة يتكلمون بعلم، وإن إحنا ما نلقي التهمات جزافا، لكن حينما نبرز الكلام والكتاب موجود معنا، واضح؟ ولكن أكتفي الآن في الدقائق الأخيرة يعني هذه أن يعني أقول إن يعني الله سبحانه وتعالى يعني خذله في بداية البحث، في أول البحث، وفي سوء خاتمته. وأما ما بين الدفتين فإن شاء الله نتكلم عنه فيما بعد ذلك. أما أول القصيدة فكان قطع أعظم أسباب التوفيق، ما هي؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمل منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، كما فعل الحمزة. الحمزة لو أنه عرض البحث قبل أن ينشره اي واحد يجي لك تنشر بحث تنشره بهذه الطريقة، اين المسؤولية امام الله؟ فاول شيء طبعا كان المفروض يعرضه على اهل العلم ويقول فيه قولته، ثم ختم الكتاب ايضا بما سنذكره. فاعرض تماما عن كلام العلماء، ما في عزو واحد فقط الى اي مصدر علمي، لا تفسير ولا فقه ولا اصول ولا استعمال اسم عالم واحد فقط، ويفتخر بذلك ويعتقد ان هذه اعظم محاسنه. فقبل ان يعني ان نستمر، يعني نقول يعني ان اتباع نظر من لا نظر له واجتهاد من لا اجتهاد له هو محض ضلاله ورمي في عماية. فهذا هو مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما هي النتيجة؟ إعراض كامل عن أدب أهل الذكر، زائد دعوة الاجتهاد والتجديد، يدعى أنه مجدد يجدد للناس أمر دينهم وأنه مجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد. فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة هي هذه الثمرات المريرة وهذه الجرأة على الله والقول على الله بغير علم. فإن هذا التعالم دائما هو عتبة الدخول على جريمة القول على الله بلا علم المحرمة لذاتها تحريما أبديا في جميع الشرائع والملل، وهذا مما علم من الإسلام بالضرورة. ومع يعني افتخاري بأنه يقول علموا، لا عرفوا النقاب حرام. طيب عرفوا النقاب حرام، وسعهم ان يعلنوا ان النقاب حرام ام سكتوا عن هذا؟ فان ان ادعى انهم اعلنوا، طيب فين الدليل؟ وان لم طيب علموا انه حرام لكن ما اظهروا هذا الحكم، فوسعهم ان لا يظهروه. فنقول له وندعو عليه كما دعا احد الائمه في مناظره مشابهه اظن عبد الرحمن بن مهدي كما حكاها ابن قدامه في يوم الاعتقاد، قال ان فهل وسعهم أن يتكلموا به أم لم يسعهم؟ فإن قال وسعهم أن يسكتوا عنه، نقول لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين والخلف أيضا من بعده. الحقيقة مش هيصلح الكلام الآن بالتفصيل، وإن كنت في شوق شديد يعني إلى أن نفضح يعني هذه الجريمة ونكشف يعني عدوانه بالأدلة. يعني انظر مثلا هنا سبحان الله يتكلم عن العلماء اللي بيقولوا اللي بيخلفوا، يقول أم ماذا أصاب عقولهم على وجه التحديد، كأن العلماء ناقصوا العقل وهو الذي يعني يختم البحث في سوء خاتمة الكتاب، ويقول يقول لقد فتح لنا العلم الموضوعي يعني هذا البحث والبحث المحايد آفاقا عظيمة في الإسلام تقوي العقيدة. هو دائما يتكلم على قضية تحريم النقاب أنها من العقيدة، وسأتي بالأدلة على ذلك من كتابي إن شاء الله، من العقيدة، ويقول نحن نفاخر بذلك ونعتقد أنها تكون في ميزان حسناتنا وأننا سوف ننال بها إن شاء الله الفردوس الأعلى من الجنة إلى آخره، يعتقد عقيدة إيمانية يقينية راسخة سبحان الله. يقول من ثمرات ذلك أننا صرنا، يقول إن البحث فتح آفاقا عظيمة في الإسلام تقوي العقيدة وتثبت الأحكام وتدفع إلى مزيد من الالتزام بهدي هدى شعراوي، ومزيد من الالتزام بهدي قاسم أمين، لكن لا مزيد الالتزام بهدي عائشة أم المؤمنين أو حفصة أو أسماء. مزيد الالتزام بإيه؟ مزيد الالتزام وهو يبيح في هذا الكتاب أيضا للمرأة مش بس كشف الوجه، ده يبيح أن أيضا تظهر الزينة الملحقة بالوجه والكفين، تلبس ما شاءت من الزينة في كفيها، تضع ما شاءت من الأصباغ على وجهها، ويبيح ذلك بسوء فهمه الأدلة. هذا هو مزيد الالتزام، هذا هو مزيد من الالتزام الذي يدفع عليه هذا البحث من ثمارهم تعرفونهم. يقول ومن ثمرات ذلك، انظروا إلى ثمرات هذه المقدمة، احنا قلنا دعوة الاجتهاد والتجديد زائد الاستغناء عن اهل العلم يساوي ثمرات البحث. ما هي ثمراته؟ يقول ومن ثمرات ذلك اننا صرنا ننظر الى امر المرأة المتبرجة في مقارنة مع المرأة المنقبة، ونحن نشفق على الثانية اكثر من اشفاقنا على الاولى. يشفق على المنقبة اعوذ بالله اكثر من اشفاقه على المتبرجة، لان الاولى المتبرجة عاطية تعلم انها عاطية، بينما الثانية عاطية تعلم أنها فاضلة. كما أن الأولى ليست عرضة للكبر والعجب المانعين من دخول الجنة، بينما الثانية أكثر عرضة لذلك. من الذي أدعى الكبر؟ الذي تتزين بالملابس الزاهية والذهب والحلي والبوية على وجهها وكل هذه البلاوي، مين اللي بيكون أقرب للكبر؟ اللي تتزين هي اللي تكون عايزة تتكبر ولا التي تستر نفسها؟ فيقول ان المنقبة عرضة للكبر اكثر من الايه من المتبرجة. يقول بينما الثانية اكثر عرضة للكبر المانع من دخول الجنة. فايهما احق بالاشفاق وايهما اقرب للتوبة وايهما اولى بالاستغفار لها؟ ان المنقبة تحتاج الى ان نستغفر لها مرتين، بينما المتبرجة مرة واحدة، لانها اقل ابتلاء واقرب الى سواء السبيل. وان كانت كلاهما منحرفة عن الهدي النبوي دون ان يكون المنحرف يمينا افضل من المنحرف الى ناحية الشمال، فالكل في العدول عن الحق سواء. انا جبت المقدمة، ادعاء الاجتهاد والتجديد والاستغناء عن كلام اهل العلم، جبت الجلدة الاولى. الجلدة الاخيرة هو خاتمة الكتاب، يقول وهكذا تمضي المنقبة في الطريق قد رفعت شعار مخالفة الهدي النبوي الامثل ومعاداة سنة الخلفاء الراشدين المهديين ومخالفة فعل الصحابيات الفاضلات جميعا، اعوذ بالله من الكذب. وتشبهت ببعض طوائف اهل الكتاب، المنقبة تتشبه بطوائف اهل الكتاب. بالعكس السافرة اللي تكشف وجه كفين اقرب الى الراهبات من المنقبات. المهم يقول وتشبهت ببعض طوائف اهل الكتاب وألقت بنفسها في فتنة الكبر والعجب الذي لا يدخل أحد الجنة وفي قلبه مثقال ذرة منه، وصدت من رآها عن سبيل الله. انظروا بقى إلى النزعة الغزالية، النزعة الغزالية شنشنة نعرفها من أخزم. يقول وصدت من رآها عن سبيل الله وصورت للناس الإسلام على أنه ضيق وعنت وأنه يأخذ أتباعه بهذه الشدة ولا يرحم. هي حالة نفسية، حالة نفسية. إنسان يتعبأ غيظا وينفس هذا الغيظ في هذه السموم لأنه متخصص في السموم. يقول فعثرت ولم تيسر، ونفرت ولم تبشر، وعرقلت مصلحتها في السعي في هذه الحياة السريعة الحركة. هو المنقبات جم اشتكوا لك، المنقبات جم اشتكوا لك يعني، وأحكام الإسلام كلها تدور حول المصلحة. وأضرت يعني، هو يرى أن لابد يكون من تنظيف الجو للناس يعني، وتخفيف كثافة نور الإسلام حتى لا يعشوا أبصار الكافرين. كتفوا شوية من نور الإسلام، عين الكفار لا تحتمله. نعم. يقول وأضرت ببصرها بهذا التضييق غير المشروع، وربما اصطدمت بالناس أو وسائل المواصلات بسبب الإبصار بعين واحدة فلا تحدد المسافة على الإطلاق، وحرمت نفسها من أحكام شرعية عظيمة وسنن ثابتة. يعني بمناسبة الكلام سبحان الله يزور بعضه بعضا من النماذج المهولة المهولة في بحثهم، عشان تشوفوا الاجتهاد والتجديد. عادته في الكتاب ان هو يكذب الكذبة ثم يصدقها، وخياله واسع جدا، يتوهم يتوهم يتوهم ثم يتعارك مع صدى الصوت حينما يرجع اليه كأنه انسان تاني بيرد ايه بيرد عليه. نعم. فانا هجيب مثال يعني سريع في هذا الامر ايضا. انظر كيف انه بيتخيل ثم يتعارك مع نفسه، لذلك اسميها العراك مع صدى الصوت. انظروا ايها الاخوة، يقول قد يذهب البعض ممن يحبون الجدل العقيم الى القول بان، وهنا بيناقش مساله ان سبحان الله ابن عباس مال فوات ايه تبرز عينها اليسرى. فلات كلمه تبرز، المقصود انها تبرز تنظر باي عين، لان لو شفت النقاب تحتاج انها ايه تلف الجلباب على تدنيه على وجهها كما امر الله. فافترض اي عين من الاثنين، اليمنى اليسرى مش مشكله، تنظر التفاهه والسطحيه والسذاجه والغثاثه. عمل مشكله في موضوع العين، ان ازاي بقى اشمعنى العين اليسرى؟ يقول قد يذهب البعض، تأملوا كلمة قد، قد يذهب البعض يعني ده احتمال هو بيألفه يعني، لا يعني هو بيقترح يعني او ايه بيتخيل، مفيش حد قال له كده. قد يذهب البعض ممن يحبون الجدل العقيم الى القول بان حجب العين اليمنى وابراز اليسرى هو من قبيل تكريم العين اليمنى، وبذلك يحدث التوافق مع معنى التيامن الوارد في الحديث السابق. ونحن نقول ان هذا كلام واهن سقيم، لأنه ببساطة شديدة يقلب الحديث الشريف رأسا على عقب، إذ يجعل نظر المرأة من باب التشامل لا التيامن، وهذا يمثل خروجا على قاعدة التيامن الواردة، ولو كان استثناء منها للزم النص عليه شرعا لا أن يلتقط من هنا وهناك كما ثبت في السنة الحث على تقديم اليد اليسرى دون اليمنى عند الاستنجاء، فهذا مما هو معلوم بطريق الشرع بالنص عليه وهو ثابت في بابه، وليس هنا مجال للتوسع فيه، فتأمل. نعم تأمل. ولو أني بليت بهاشمي فؤولته بنو عبد المداني لهان الخط، لكن تعالوا فانظروا ببني التلاني. يقول كما أن الزعم بأن الحجب في الجوارح تكريم هكذا وفق الهوى ودون نص ثابت يؤدي إلى إمكان القول بأن من تكريم اليد اليمنى حجبها عند الطعام وتقديم اليسرى بدلا منها، وهذا مخالف للسنة النبوية الشريفة. فإن قيل كلا إن تقديم اليد اليمنى لتناول الطعام والشراب والنهي عن تقديم اليسرى لذلك ثابت نصا فلا تصح المخالفة. قلنا إن ذلك مسلم به، فهل ثبت لديكم نص بإبراز العين اليسرى عند الإبصار بالنساء وتأخير أو حجب اليمنى؟ إن كان لديكم هذا النص فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم إنه فضلا عن ذلك كله، كيف خرجتم هكذا عن الموضوع الأصلي الذي نتناوله بالنقاش؟ هل نحن نتكلم عن تكريم الأعضاء أو عن قاعدة التيامن في كل شيء؟ سبحان الله، هكذا تكون المراوغة عند الإفلاس عن وجود الدليل. يتعارك مع نفسه، كل ده خيال، صوته بيرجع له ويتعارك مع هذا الصوت. ما في أحد افترض هذا الكلام التافه، واضح؟ هذه كثير في الكتاب من أول كتاب لآخره كما ستروا إن شاء الله. فأنظر العلم والاجتهاد والتجديد ثم تفسح له الجريدة بهذه الطريقة المريبة. صور خاتمة الكتاب أيضا يقول: أضرت الملقبة بمطارها بهذا التضييق غير المشروع، وربما اصطدمت بالناس أو وسائل المواصلات بسبب الإفطار بعين واحدة فلا تحدث المسافة على الإطلاق، وحرمت نفسها، انظروا للعبقرية، حرمت أستاذ النقاب نفسها من أحكام شرعية عظيمة وسنن ثابتة مثل بشاشتها في وجه أختها المسلمة التي هي تطهر. اثنين، حرصها على الشهادة لله فيما يجد من أمور مفاجئة أو تبايعات أو حوادث في الطريق ليحق الحق ويبطل الباطل بأن يعرفها من يريد شهادتها فيما شهدت فيدعوها إلى الشهادة بعد ذلك. ثلاثة، ومعرفتها لأختها أو جارتها المسلمة حتى تتعاون معها على البر والتقوى. ما تستغربوش لأنه هو في آية الحجاب بيقول هنا ما يفهم أنه هو فاهم أن النقاب يكون داخل البيت وخارج البيت، حقيقة النص على ذلك. ثم انظروا قمة العدوان والبهتان والظلم المبين، يقول، وهذه خاتمة السوء لكتابه والعياذ بالله: وفتحت أبوابا خبيثة تستجلب الضرر للمسلمين. هيبدأ يتكلم كلام الصحفيين وإخوانهم الذين نفخوا. يقول: إذ يمكن أن واحد، يؤوي هذا الغطاء بعض المجرمين والهاربين من القصاص الذين يستترون به حتى يتموا أغراضهم في غفلة من رأي العام. هم المجرمين محتاجين يختفوا الآن؟ هل الفاتقات يحتاجن الاختفاء في هذا الزمان وفي هذا المجتمع الذي نعيشه؟ هذه واحدة، يعني تحت جلد الضأن قلب الأذئبي ويؤوي كذلك. اثنين، والله لو في سلطان شرعي لعذره وأتاب على هذا الكذب والبهتان. ويؤوي كذلك رجالا يدخلون بيوتا على أنهم من النساء لمظهرهم فيؤمنوا من جانبهم بينما هم يأتون الفاحشة في هذه البيوت. العلم اللي انتهر فيه الحمد دابت. ثلاثة، ويؤوي، شوف الخوف على الإسلام، ويؤوي بعض غير المسلمين الذين يدخلون به إلى مساجدهم واجتماعاتهم الدينية والعلمية للتجسس عليهم والكيد لهم. ويؤوي بعض اللصوص في المواصلات العامة فتكثر الجريمة ويزيد الإفساد في الأرض. ويمكن لنساء المنحرفات أن يسرن مع غير أزواجهن ويسافرن معهم دون خوف كشف أمرهن، فتزيد إمكانات الراغبات في الانحراف وغيره كثير. كل ذلك وهي تحسب أنها تحسن صنعا بما أتت من مخالفتها لأحكام الكتاب والسنة عموما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعوذ بوجه ربنا الكريم من مخالفة الكتاب والسنة ومعاندة الهدي النبوي الأمثل ومعارضة الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة الأفاضل الأجمعين وتشبه بآل الكتاب والصد عن سبيل الله. فنقول له: سبحانك، هذا بهتان عظيم وزور جسيم من مثل هذا الأساك الأثيم. فهو يعلم تماما أن الحقيقة على النقيض من ذلك. هذه الشبهة قديمة قدم الكائدين للإسلام والمنافقين الذين في قلوبهم مرض. نقول له: فضل الله فاك لهذا الافتراء الذي يصل إلى هذا الحد من الاتهام وإثارة الريبة في فتاة هن أعز نساء هذه الأمة. المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أبقى من هذا. لماذا؟ لأنهم علموا المرأة الحرة تبالغ في الستر، لأن المرأة التي يعني تبالغ في ستر نفسها، واضح، المرأة تبالغ في ستر نفسها تكون بهذا أعلنت قرين على عفتها وتطولها، وأنها لا يمكن أن تكشف ما تخالف به الفاحشة إذا كان غطت وجهها أو كفاها. فالمنافقون فقهوا ذلك، فكانوا إذا المرأة الحرة يعني كشفت الوجه كانوا إذا تعرضوا لهن بالليل أو في الطرقات المنافقين ثم يعاتبون في ذلك يقولون حتبناها أما. طبعا هو يحرم التعرض للإماء والأحرار، لكن الأحرار كان مشهورين بالعفة والإماء، قد يوجد فيهم أشياء من هذا، فيقولوا حتبناها أما. كانوا يعرفوا أن الستر علامة الإيه؟ علامة العفة، حتبناها أما لأنها كشفت وجهها. فصار الآن الستر علامة السوء والعياذ بالله. فانظر إلى كيف كان المنافقون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أبقى من منافقي زمننا. على أي الأحوال إن شاء الله نكمل في مناسبة أخرى، لكن أختم الكلام بذكر القصة يعني تعيننا إلى أن نكمل الحوار إن شاء الله فيما بعد. يعني هي تتعلق بشأن الشخص المتعالم. المتعالم الإخوة للأسف الشديد، للأسف الشديد جدا، يعني أخ يأتي يقول أنا عثرت على كتاب ما شاء الله كله أدلة وعلم وكذا وكذا، ينخدع بالعبارات الرنانة التي يمتدح بها بحثه. كذلك في الجريدة أيضا كل كلامه عن الأدلة واتباع القرآن والسنة ونعوذ بالله من مخالفة القرآن والسنة واحترام السلف واحترام العلماء، وكل هذا كلام العام. وكم من فقيه خابط في ضلالة أو في ضلالته وحجته فيها الكتاب المنزل، الاستدلال بالقرآن والعمومات يستدل به كل واحد كل طرف، فليس هذا هو المحك، أن هذا لا يعجز عنه أحد. واضح؟ فنجد كثير من الناس لا علم عندهم يفتنون بمثل هذا الباطل. يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله، يقول المتعالم محل إعجاب من العامة. ترى العامي إذا سمع المتعالم يجيش بتعالمه الكذاب المحروم من الصدق وقوفا عند حدود الشرع، العامي يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطربا، بينما العالمون يضربون بأيمانهم على شمائلهم حزنا وأسفا لانفتاح قفل الفتنة والتغرير بعدة المستقبل بله العوام. فأضحى لزاما أن نقارض مجاهرتهم هذه بالمجاهرة، لكن بالحق لكسب باطلهم وإسقاط تنمرهم والعمل على هدايتهم واستصلاحهم. نفس هذه القصة نختم الكلام بقصة، قصة الإمام البخاري رحمه الله حين امتحنه أهل بغداد. الإمام البخاري اللي الكاتب في بداية البحث سبحان الله يضيع الوقت في أشياء ما يعني ما لها علاقة بالبحث. يقول أنا حرصت على ان انا يعني اقتدي بالامام البخاري، ان قبل ما اثبت اي شيء في الكتاب اصلي ركعتين استخاره، يعني في دي شيء كويس، لكن هذه ما لها علاقه بالبحث العلمي الان. واضح؟ ثانيا يقول وحافظت على الوضوء في كل فتره التي كتبت فيها البحث، ما لها علاقه بالبحث ايضا. فان كان يريد البخاري يعني بمناسبه ذكر البخاري نذكر هذه القصه ايضا بمناسبه كلام الشيخ بكر حفظه الله، يعني ان المتعمي لما المتعلم لما يقعد يبهرج الكلام ويزين العوام يخبط اليمين على الشمال من شده الاعجاب بالعلم والحجج وتعظيم الادله وكذا وكذا، والعلماء واقفين في نفس الموقف يضربون ايديهم ايمانهم على شمالهم ايضا ايه حزنا واسفا على الدين وعلى عقول الشباب الذين يسممون، والطريق الى الله التي يقطعها هؤلاء من قطاع الطرق الى الله. الامام البخاري حينما اتى الى بغداد أراد أهل بغداد أن يمتحنوه، يسمعون عن إمام البخاري، فاجتمع حشد هائل من العوام ومن العلماء في الامتحان المفاجئ هذا للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فوقف العلماء في جهة والعوام في جهة، والعلماء اختاروا 10 منهم، كل واحد أعد 10 أحاديث بالسند والمتن، تصرفوا في الأحاديث، قلبوا يركبوا سند يعني حديث على متن حديث ثاني، ويقدموا اخره بين الرجال، يغيروا هكذا بحيث امر دقيق جدا لا يمكن ابدا ان يعني انسان عادي يستطيع ان يكتشف هذا. فوقف الامام البخاري رحمه الله في هذا الامتحان واتى للعالم الاول فساله عن 10، كل عالم اخذ 10 احاديث في 10 يبقى 100 حديث في الحال. فوقف الاول فرض له العشرة احاديث، فكان كلما تلا عليه حديثا يقول له البخاري لا اعرفه، الثاني لا اعرفه، الثالث لا اعرفه، وهكذا حتى وصل المئة حديث. وفي أثناء قوله لا أعرفه العوام كانوا كلما يقول الإمام البخاري لا أعرفه يقولون كيف هذا البخاري، هذا جاهل ما هو عالم، ده ما يعرفش حاجة خالص، كل ما يطلع عليه حديث يقول لا أعرفه، فيزداد يعني انتقاصا في نظر العوام ويزداد ارتفاعا في عين العلماء دون أن يتكلموا. الفريقين لا يتكلمون، كلاهما متعجب، العوام يتعجبون والعياذ بالله من جهل البخاري معاذ الله وحاشاه رحمه الله، والعلماء يتعجبون من علمه وقوته. واضح؟ فحتى إذا فرغ كل عالم من 10 أحاديث الخاصة به رجع البخاري فورا إلى الأول وقال له أما أنت فقد ذكرت الأحاديث العشرة هكذا. وسرد له من ذاكرته العشرة أحاديث مرتبة بأخطائها، ثم قال وصوابها كذا، وأعاد العشرة أحاديث مرتبة بالتصويبات، وهكذا الثاني والثالث حتى بلغ 100 حديث. فهذا نفس الواقع الذي نعيشه الآن، نفس هذا الواقع. العوام فرحانين جدا بالمنصور، اكتشف بعبقريته المذهلة ان النقاب حرام، والعلماء يبكون اسفا وحسرة على هذا الدين وعلى غربة الاسلام بين اهله وفي وطنه. ويصدق بذلك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: يظهر الاسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من اقرأ منا؟ من اعلم منا؟ من افقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم، من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان نائما وسمعه وهو يقول هذا يعني إشفاقا عليه الصلاة والسلام، وكان عمر أواها يعني كثير البكاء والتضرع والدعاء، فقال: اللهم نعم، وحربت وجهدت ونطحت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا تخاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. يعني هذه هي الفتنة المعاصرة، يخب فيها كل خب. وإن تركنوا إليهم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، فما أحوجنا إلى الصديق. فيعني نشهد ونقيم الشهادة لله تبارك وتعالى أن كتاب هذا الإنسان لا يصنف أبدا في قوائم البحوث العلمية، ولا مكان له في درجاتها، ولا في حتى أحط درجاتها، كيف وقد قام على التمويه والكذب وغيرها مما يتأتى عليه الإنسان الكريم. وإذا عري الكتاب عن الكتاب وعن زخرف القول واللعب بالألفاظ فلن تكشف إلا عن ضحالة فكر وضلالة قلب. فليتق الله المسلم فيما يقول ويكتب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيا طالب الأخرى ويا مبتغي الهدى، ليسعد عند الله في يوم يسأل: لعمري لهذا الحق يعلو مناره، عليك به إن الأباطيل تسفل. التعير عبارة ختم بها الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله، الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله، في كتابه القول الكريم الغالي في الدفاع عن الداعية الغزالي، يقول في آخر كتابه، ونختم بها محاضرتنا اليوم: آه فآه ثم آه، وهل ينفع أهل آه ألف آه؟ إلى هنا كل القلم من شدة الألم، وضاقت النفس من قوة الرفض، فأرجو أن أكون أزحت الستار وبينت العوار، ومن لم يستره الليل لا يستره النهار، ومن لم ير في التوبة الجنة فسيرى بالأبصار النار، والأمر لله الواحد القهار. نسأل الله أن يرزقنا هديا قاطبا، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. حتما إن شاء الله نحتاج لوقت آخر، فإن شاء الله يوم الثلاثاء والخميس نتم المحاضرة الكلام الباقي إن شاء الله لمن استطاع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الثلاثاء في مسجد بكري لمن شاء، ويوم الخميس في مسجد أبي حنيفة إن شاء الله. السلام عليكم. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. موضوعنا في هذه الليلة 40 نصيحة لإصلاح البيوت.